بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفا إلى يوم لقاه. أما بعد، أيها الجمع الكريم، فإن خير ما عمرت به المجالس وشغلت به الأوقات هو ما يقرب إلى الله جل وعلا، وأعظمه العلم النافع الذي يعرف العبد بحق الله عليه، ويعرف المكلفين بما يجب عليهم من حقوق الله تعالى فيهم وعليهم. ومن ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذكر الله المشتمل على تعظيمه وعلى حسن الثناء عليه وعلى عبادته وإجلاله وعلى رجائه وحسن الظن به، هذا ينفع العبد في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا ببحبوحة الإيمان وطمأنينته ولذته وانشراح صدره به، وفي الآخرة بأن يحل الله جل وعلا على عبده الذي عبده رضوانه، فيدخله جنانه ويعيذه من نيرانه. نسأل الله أن نكون وإياكم منهم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي طعمه وطمأنينته وانشراح صدره به، وهي جنة في الدنيا، من لم يلجها لم يلج جنة عدن يوم القيامة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أن يكون حب الله في قلبه وتعظيم الله في قلبه وحسن ظنه بالله في عقيدته ورجاؤه ربه في قلبه مبلغا عظيما حتى يستولي هذا الحب على مجامع قلبه. وحب رسوله صلى الله عليه وسلم من حب الله، فإنها ما أحببنا ولا اتبعنا ولا أطعنا رسوله إلا لأنه مرسل من عند الله صلى الله عليه وسلم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وهي الحب في الله عز وجل ولأجله وابتغاء مرضاته، لا لمصلحة من مصالح الدنيا ولا لنفعة من نفائعها ولا لنسب ولا لمكانة ولا لجاه، وإنما حب متمحض لله سبحانه وتعالى. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. كيف أنقذنا الله من الكفر ونحن نشأنا مسلمين من أبوين مسلمين؟ تخيل لو أنك على غير الإسلام وأنت الآن في دين الله وفي بحبوحته، تكره رجوعك إلى الكفر كراهية عظيمة تساوي كراهيتك أن تقذف في النار. لو تخير بين أن تقذف في النار وبين أن تعود إلى الكفر لكان قذفك في النار أهون على نفسك وأيسر على قلبك من ماذا؟ من أن تعود إلى كفر أنقذك الله عز وجل منه. بهذه الثلاث يذوق العبد حلاوة الإيمان وطعمه وانشراح صدره به ودخول جنة الله في هذه الدنيا. وأعظم ما ينجي من عذاب الله عز وجل هو ذكر الله، ليس ذكره فقط باللسان، وإنما الذكر باللسان المتكئ على تدبر وتأمل القلب والجنان. والبلايا يا أيها الإخوة والمحن ينوعها الله على عباده لينظر ما يصنع، أتهتز وترتخي وتضطرب عقيدتهم بالله، أم أن هذه البلايا وهذه الرزايا والمحن تزيدهم من الله قربا، وتزيدهم بالله تعلقا، وتزيدهم بالله رجوعا ولجوءا. وهكذا المؤمن تنطوي هذه المحن بأنواعها عليه، تنطوي بأنواع من المنن وأنواع من اللطائف مدارها على ما يقوم في قلبه من عقيدته تجاه ربه، من عقيدة حسن الظن بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وقد قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. ولهذا ظنك بالله هو معيار سعادتك وشقاوتك، هو ميزان إيمانك وفجورك، وهو أمر بينك وبين الله في قلبك لا يعلمه غير الله أحد. هذه المحن إن طوت في من طوت عليه عند عباد الله وكمل المؤمنين على المنن، وإن طوت عند غيرهم على الغفلة والبعد عن ربهم سبحانه وتعالى. ولكم في سير الصالحين ورسل الله عليهم الصلاة والسلام الأسوة، فهذه مريم بنت عمران، كانت بتولا متبتلة في خدمة بيت المقدس، ابتلاها الله جل وعلا بأن جاءها جبرائيل على هيئة رجل، فاستعاذت بالله منه لطهارتها وعفافها، فقال لها: إني رسول الله إليك لأهب لك غلاما تقيا زكيا. فاستعاذت بالله، نفخ في جيبها، لم يأتها كما يأتي الرجال النساء، نفخ في جيبها في أعلى صدرها، ففي أيام قلائل حبلت وانتفخ رحمها بولد ليس له أب، ولم تك بغية ولم تك فاجرة، وإنما كانت امرأة صالحة عفيفة. فتجافت عن قومها، ثم أجاءها المخاض إلى جذع النخلة في مكان بعيد عن الناس، تخشى العار والشنار، ولكن ثمة عليقة بقلبها مع الله سبحانه وتعالى. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لئلا تجر على نفسها عارا أو على قومها شنارا، فناداها من تحتها: ألا تخافي ولا تحزني. لماذا لا تخاف ولا تحزن؟ لأنها بدبرة ربها، ولأنها أحسنت بالله ظنها. تصوروا لو أنها علمت أن الذي في بطنها سيكون نبيا رسولا، أكانت تتمنى الموت عليها السلام؟ أبدا. ولهذا تأملوا كم في هذه البلايا والإحن والرزايا والمحن كان فيها من اللطائف من ربنا ومنن. وصبرت، والصبر إذا كان لله ينال به العبد عند الله أجرا عظيما لا يبلغ في مخيلته. وهذا يدور على حسن الظن بالله وحسن الثقة به. وفي حدث الهجرة شأن عظيم، اشتد عذاب قريش لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن لهم بهجرتين، هجرة إثر هجرة، إلى ملك عدل لا يضام أحد عنده، وهو النجاشي في أرض الحبشة في مكان بعيد، فهاجر الصحابة إليها الهجرتين. لما لم يهاجر معهم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لأن شأنه أعظم وصبره وتحمله أشد، وكذا الكمل من المؤمنين كأبي بكر صبر لأن الله لم يأذن له بالهجرة. والهجرة ليس أمرها بالأمر الهين، انتقال الإنسان عن وطنه وعن بلده الذي ترعرع فيه كبير على نفسه، قرنه الله جل وعلا في القرآن بقتل النفس كما في خطابه لبني إسرائيل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الخروج من الديار والأوطان إجلاء منها وطردا منها ثقيل على النفوس يساوي القتلى. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها: بينما نحن في القائلة شدة حر الضحى طرق علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب في ساعة لم يكن يأتينا في مثلها، وقت شدة حر والناس في قيلولة والمكان الحرم، فقال أبو بكر: ثم؟ قلنا: هو قائل، أي نائم قيلولته. فقال: أيقظوه. فأيقظنا أبا بكر فقلنا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباب. فقال رضي الله عنه: وهذا رهف مشاعره وصدق حبه وخلته لرسول الله. قال: والله ما جاء برسول الله في هذه الساعة إلا أمر جلل. من أين جاء الاستنتاج؟ من قرائن الحال، خصوصا أنه جاء في ساعة لم يكن يأتي أبا بكر في مثلها، ولم يعتد الصديق أنه يأتيه في مثلها. فخرج الصديق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلفت وقال: أثم أحد غيرنا؟ يعني الأمر أمر عظيم. فقال: ليس ثم إلا أهلك يا رسول الله. وهذه لها معنيان تدلان على كمال حب أبي بكر وكمال تفديته نفسه وأهله برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهلي هم أهلك. وكان أبو بكر قد عقد لرسول الله على من؟ على من؟ على عائشة أمكم أم المؤمنين: إن رغبتم أن تكون أما لكم، فمن رغب أن تكون عائشة أما له فهو مؤمن، ومن أنف من ذلك فإنه ليس بمؤمن، وإن ادعى الإسلام وشهد شهادته لكن ببغضه وكفره وتكذيبه ولعنه لها يخرج عن الإيمان، وإن صلى وصام وحج وقام. فقال صلى الله عليه وسلم: أي نعم. عقد الصديق لرسول الله بعائشة ولها 6 سنين، ودخل بها بعد الهجرة ولها 9 سنين. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إنه أذن لي بالهجرة، إني أمرت بالهجرة. فقال أبو بكر من ساعتها محسنا ظنه بالله: متوكلا عليه الصحبة يا رسول الله. لم يشاور ولم يراجع ولم يلتفت لا إلى أهله ولا إلى ولده ولا إلى والديه ولا إلى ماله ولا إلى وطنه. وما وطنهم؟ إنها مكة أفضل البقاع على هذه البسيطة. إن الصحبة يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فما تتصورون هذه الفرحة في قلب أبي بكر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. لم يساويها شيء في قلبه. ثم قال: يا رسول الله، دعني فلأهيئ الأمر وأرتبه. فهيأ راحلتين وزادا وواعد دليلا خريتا يعرف الدروب حتى يكون دليلا لهما، ولا يدري أبو بكر إلى أين الوجهة. لما؟ بثقته برسول الله وحسن ظنه بالله، وهو الذي دارت عليه عقيدة الصديق فسبق بها الناس. قال بكر بن عبد الله المزني وغيره: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صوم، وإنما بشيء وقر في قلبه، وهو اعتقاده بالله ثقة وإيمانا وحسن ظن ورجاء لثواب الله وتعظيما له. ومن ذلك حبه لرسول الله، حتى كان في قلبه خلة لرسول الله لم يبلغها أحد. وفي غزوة الأحزاب، بل في غزوة تبوك، سابق فيها المسابقون، فبذل عثمان ما بذل وهو جيش العسرة، فقال عمر رضي الله عنه، ومن عمر ورضي الله عن عمر، يتحين الفرص ليسابق الصديق مسابقة في طاعة الله وإلى مرضاته. وفي القرآن: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا. وسابقوا وسارعوا من أفعال المشاركة. قال: الآن أسبق أبا بكر. فجاء عمر رضي الله عنه بصرة فيها مال تقلها يده من ثقلها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هذا نصف مالي، جاء بالشطر، وترك لأهله شطر ماله، لأن نبي الله دعاهم وندبهم إلى البذل وإلى المشاركة وإلى الإنفاق في سبيل الله. فبينما هم كذلك، إذ جاء الصديق بصرة ثقيلة فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: يا أبا بكر، ما هذا؟ قال: هذا مالي كله يا رسول الله. قال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، ما همته الدنيا. فجاء بماله كله وترك لأهله الله ورسوله. ولن يضيع الله عز وجل استخلاف عبده له على أهله. فقال عمر: والله لا أسابق أبا بكر بعدها، استسلم لأمر وقع في القلب. تهيأ أبو بكر ورسول الله للهجرة، وكان من شأنها ما كان، فواعد رسول الله أبا بكر يوما محددا، فخرج في هزيع من الليل، فكنا في جبل ثور، في غار جبل ثور، كنا فيه 3 أيام بلياليها. كان عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر يرعى عليهما الغنم، فإذا غربت الشمس أدنى غنمه من الغار، فحلب لهما غبوقا يطعمانه، والغنم تعمي آثار أقدامهم. نفرت قريش واستنفرت ووضعت الجوائز 100 من الإبل على من جاء برسول الله، و100 على من جاء بأبي بكر. تتبعوا الأثر، فوقفوا على الغار وأبو بكر ورسول الله في داخله أسفل منهم، لكن الله أعمى بصائرهم عنهم. أتدرون لما؟ لأن الله معهما، كما أنه مع موسى وهارون لما بعثهما إلى أطغى أهل الأرض: إنني معكما أسمع وأرى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أرسل الله أفضل رسله وقتئذ موسى وهارون ابني عمران عليهما السلام إلى أطغى أهل الأرض، وأمرهما أن يقول له قولا لينا. هل تمثلنا هذا المنهج النبوي وهذا الهدي الرسالي في تعاملنا مع المخالفين لنا بأن نقول لهما قولا لينا؟ تأملوا هذا يا رعاكم الله لتعلموا البون الشاسع بيننا وبينهم، والشأن فيما قام في القلوب من اعتقاد صحيح نافع بالله مداره على تعظيم الله ورجائه وثقة به وحسن ظنه وحسن ظن به وابتغاء لما عنده. قال الله جل وعلا في شأن نبينا وأبي بكر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، من القائل؟ أبو بكر لرسول الله، صح؟ إذ يقول لصاحبه، يقول الرسول لأبي بكر لما قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله لو نظر أحدهم موضع رجليه لرآنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، لا تخاف، لا يضيق صدرك، لا تقلق، إن الله معنا. الشأن بمعية الله لهم وما قام في قلوبهم من موجب هذه المعية، وهذه المعية هي المعية الخاصة من الله لأوليائه، ومنهم رسله عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، معية خاصة تقتضي النصر والتأييد والإحاطة، فلا يطالهم شيء يكرهونه، في مقابل معية الله العامة لجميع خلقه، وهي معية الله بعلمه. فالمعية من صفات ذات الله عز وجل، المعية العامة، والمعية الخاصة من صفات أفعاله مرتبطة بمشيئته. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن، إن الله معنا. مضى رسول الله ومعه أبو بكر، لا يدري الناس أينما توجهوا، ووضعت قريش الغنائم والجوائز لمن يأتي لهم بخبرهم. تسامع بذلك الفرسان، وتسامع بذلك الشطار، وجاء سراقة ابن مالك بن جعشم وهو يسمع حديث الناس، وكان من فرسان زمانه، فأخذ يطلب ويبحث إلى أن رأى من بعيد سوادا يمشي 3: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، ومعهم عبد الله بن أريقط الليثي وهو الدليل. وأبو بكر يمشي مرة أمام رسول الله، ومرة خلفه، ومرة عن يمينه، ومرة عن يساره. لما؟ أخائف على نفسه؟ أبدا، خائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأى أبو بكر سوادا عظيما مقبلا يتبعهم، وقلبه يرتجف فرقا وخوفا على رسول الله لا على نفسه. يقول أبو بكر: وأنظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن مستكن النفس ساكن البال. لما؟ لأنه واثق بالله، محسن ظنه به، موقن بأن الله محقق له ما وعده. يقرأ القرآن لم يبالي. وهذا آثار كمال الإيمان بالله. دنا منهما سراقة على فرسه، سيفه بجنبه ورمحه بيده، فلما دنا وتبينهم ساخت أقدام فرسه في الأرض، فعرف أنهم مباركين، فناداهم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه ووعده وعدا لم يخطر على البال. إن هو رد الناس عنهم وآمن بالله وبرسوله أن له سواري كسرى. من كسرى في ذلك الزمان؟ ملك أعظم دولة، ملك الفرس مع قيصر الروم، أعظم دولتين في ذلك الزمان. فاقتنع بهذا سراقة وعرف أنهم مباركين بما رأى من هذه الآيات وبما أوقر الله في نفسه من شأنهما ما هو من كمال وتمام حفظ الله لعباده وأوليائه. رجع سراقة ورد الناس عنهم، قال: كفيتكم ما هاهنا ليس فيه أحد. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ومعه أبو بكر، ولا يدري الناس أين وجهوا، حتى أهل أبي بكر لا يدرون أين وجه رسول الله، أوجه شمالا أم جنوبا أم شرقا أم غربا. فأقبلوا على واد عظيم من عظيم أودية الحجاز وأودية تهامة، هو وادي قديد، واد أفيح، وإذا خيمتان بعيدتان في ضفة الوادي في زمن جدب وقحط وحر، فمال إليها ولم يجدا في الخيمة في الخيمتين إلا عجوزا وشاة عجفا، فاعتذرت: من هي؟ أم معبد. اعتذرت عن القرى وأن ليس لهم إلا غنيمات، ذهب زوجها أبو معبد يستتبع بهن الكلى، وليس إلا هذه الشاة العجفاء في زمن دهر وجدب. فقد استبشرت بهذين الرجلين فطلبا منها قدحا، فتعجبت: وما القدح في هذا، في هذه الحال مع هذه الشاة؟ تقول أم معبد: وإذا رجل مبارك رأت البركة في وجهه وفي هيئته وفي دله وفي سمته، فقرأ على ظهرها ومسح على ضرعها، فبدأ الضرع ينتفخ، فحلب صلى الله عليه وسلم بيده حتى ملأ القدح فأعطى صاحبيه فشرب، ثم شرب فضلهما تواضعا وحسن دل منه، ثم حلبه مرة ثانية حتى ملأه ثم أقعده، ثم استأذن وواصل. فجاء أبو معبد بعدما غربت الشمس يسوق شويهاته ونيماته، ورأى في البيت لبنا وهو يعرف الحال، ما هذا يا أم معبد؟ فأخبرته الخبر وما رأت عيناها ولم تصدق بذلك ما رأت. فقال عندئذ: والله إنه لصاحب قريش الذي تطلبه. سمع بذلك من أخبار الناس وطلبهم، يريدون الجوائز، يريدون المال. قديد بعدت عن مكة تقريبا 4 مراحل أو أكثر، بل 5 مراحل تقريبا. تقول أسماء رضي الله عنها: فما ندري أين موجه رسول الله وأبو بكر، فسمعنا صارخا ينشد يغني، يقصد جاء من أعلى مكة ومشى إلى أسفلها، يستتبع الناس الصوت ولا يرون المنشد، وهو صيت من الجن. قال في قصيده الذي ينشده: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وبه ارتحلا، فجزى الله من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم من ملك عظيم وسؤدد. يعرض بهم لما تخلوا عن هذا الشرف العظيم بسبب العناد والمكابرة واتباع الشياطين. قالت أسماء: فعرفنا أنه وجه تلقاء المدينة، وأهل المدينة في كل يوم يخرجون إلى قبى، مسيرة في نصف يوم عن المدينة، يتحرون قدوم هذا البشير، قدوم هذا الحبيب وهذا النبي مهاجرا إليهم، لأنه عاهدهم وواعدهم أن يناصروه وينتقل إليهم. وكل يوم يخرجون إلى ارتفاع الشمس حتى يشتد عليهم حرها، دل على أنهم في وقت حر وقر، فرجعوا. فبينما هم في بيوتهم وفي زرعهم، إذ رجل من اليهود وهو على نخله يجني ثمره، دل على أن الوقت وقت حر، قال: يا بني قيلة، رافعا بها عقيرته وصوته: هذا صاحبكم الذي تنتظرونه. فخرجوا إليه فرحين مستبشرين. مر صلى الله عليه وسلم أولا في قباء، فمكث فيها أياما وابتنى بها مسجدها، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. سألهم عليه الصلاة والسلام عن موجب ثناء الله عليهم: لما؟ قالوا: كنا لا نستنجي حتى نتبع الحجارة الماء. صح النوم، نمت، ها نمت، المعية معيتان صحيح، ها ما هما؟ أي والثانية؟ أي نمت، أعطونا وسادة حتى يستريح. هذه معية الله، أما نحن معيتنا غير ذلك. أنا ما بك تصير معنا في جسمك وخاطرك راح وهوجاسك ابتعد. قالوا: كنا نتبع الحجارة الماء، يجمعون بين الاستنجاء والاستجمار. ثم لما جاء يوم الجمعة ركب صلى الله عليه وسلم، فأدركته الجمعة في مكان بين قبى والمدينة يسمى بالرانونة، وادي الرانونة، فصلى فيه أول جمعة ويسمى المسجد مسجد الجمعة، ومعه أبو بكر. وكلما مر على حي من أحياء الأنصار قالوا يا رسول الله هلم إلى المنعة، هلم إلى المناصرة، لأن المعاهدة مع عموم الأنصار أوسهم وخزرجهم، الآن يريدون الفضل من ينزل عنده رسول الله من هؤلاء الأنصار ليسبقوا بهذا الشرف كرما جبليا ونصرة دينية لا حظ فيها للرياء ولا للإطراء ولا للمدح والثناء، ويأخذون بخطام ناقته فيقول صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة. ما اسم ناقته هذه التي هاجر عليها وهي من تهيئة الصديق لها؟ نعم، القصواء حج عليها بعد 10 سنين. إنها العظباء وليست القصواء، فهاجر على العظبة وهي ناقة حمراء، وحج على القصوى وهي ناقة شقحة بين البياض والحمر، فيقول دعوها فإنها مأمورة، وهي تمضي حتى أتت إلى موضع مسجده الآن، وكانت منازل لأخوال أبيه. من أخوال أبيه؟ بنو النجار، ممن؟ من الخزرج، من الأنصار. فبركت هذه الناقة بأمر الله لها، لأن الله جل وعلا معهما يسمع ويرى. فلما بركت قامت مرة ثانية، ورسول الله على ظهرها لما ينزل صلى الله عليه وسلم، فتحركت فمضت ثم استدارت ورجعت إلى موضعها فبركت مرة ثانية. يا له من شرف ويا له من فخر خص الله به هذا الحي من الأنصار وهم بنو النجار. فلما نزل عليه الصلاة والسلام من على راحلته جاء فقيه بني النجار وجاء حاذقهم وعالمهم، هذا الموضع الذي تنفع فيه الشطارة والحذاقة، جاء أبو أيوب الأنصاري فأخذ الرحل أشداد وما عليه فأدخله بيته. في هذا المقام تنافس بنو النجار عند من ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففاز بها من؟ أبو أيوب. فقال صلى الله عليه وسلم قولا ذهب مثلا: المرء مع رحله، المرء مع رحله. نزل رسول الله في بيت من؟ أبي أيوب، إلى أن ابتنى مسجده وحجراته، وهو أول عمل قام به في المدينة بعدما آخى بين المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وسلم. كل هذه الدلائل تدل على شيء، على عقيدة لا بد أن ينتبه لها المؤمنون ويتحروها، وهي عقيدة ظنهم بالله جل وعلا وأملهم به وثقتهم بوعده وبنصره وبتأييده. وقعت معركة بدر، وكان من شأنها ما كان، فابتنوا لرسول الله على سفح بدر على الكثيف عريشا يظله من الشمس، صف الصفوف ورتب المجاهدين وحمي الوطيس، فحمل عليه الصلاة والسلام بيمينه من تراب بدر فرماه على المشركين في مشركي قريش ومن معهم، وقال شاهت الوجوه فما من عين إلا ودخلها من هذا الذي رماه عليه الصلاة والسلام في وجوههم من ترابها، وفي الأنفال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقف عليه الصلاة والسلام في عريشه يدعو ربه، يلتجئ إليه، يرفع له أكف الضراعة مفتقرا منكسرا بين يديه: اللهم أنجز لي نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني أصحابه، لا تعبد في الأرض. ويلح على الله حتى سقط الرداء من على منكبيه، فجاءه الصديق من ورائه فاحتضنه وقال: يا رسول الله، حسبك مناشدتك ربك. أشفق على رسول الله: حسبك، يكفيك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعداك. من أين جاء ذلك؟ إنه حسن الظن بالله، إنه كمال اليقين وصدق الثقة به سبحانه وتعالى، وهو القائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، والقائل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حسبك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. وهذه أعظم أسباب نصر المسلمين في أين؟ في بدر، هو دعاؤه عليه الصلاة والسلام. فهم في ضعف في عدد وضعف في عدد، ولكن نصرهم الله جل وعلا بتأييد الله لهم، ومن ذلك أن الله بعث معهم الملائكة مسومين مجاهدين في سبيل الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن هذا الخبر وهذه الأحوال والمشاهد لم نسقها مساق التسلية، وإنما لتبعث في النفوس وفي القلوب عقيدة الثقة بالله، وتبعث فيها حسن ظنكم أيها المؤمنون بالله، لا سيما إذا ادلهمت عليكم المصائب والرزايا، فاعلموا يقينا أن في ثناياها المنن والعطايا، وإنما الشأن فيما يكون في التفات قلبك إلى ربك. أتلتفت إليه وتعتمد عليه، أم تلتفت إلى الأسباب وإلى من دونه؟ اللهم إنا نحمدك ونثني عليك ونشكرك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. اللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا ممن أحسن بك ظنه، وممن توكل عليك حق التوكل، وممن وثق بوعدك ونصرك، وممن ملأت قلوبهم تعظيما لك وخوفا وخشية ورجاء لك وحدك لا شريك لك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك اللهم لما لا نعلمه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن خاتمتنا في هذه الدنيا، اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، اللهم توفنا وأنت راض عنا، وأنزلنا فردوسك الأعلى من الجنة، نسألك ذلك بوجهك الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله تعالى أعلم، ومعذرة على الإطالة، والحمد لله رب العالمين.